أما أهل الفترة فاختلف هل هناك فترة أو ليس فيه فترة. بعض العلماء يقول ليس فيه فترة، لأن الله أخبرنا أنه أرسل في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول ما الرسل رسلنا تترى، يعني تتابع، واحد يتبع الثاني. فالشيء الذي عرف أن فيه فترة ما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وعيسى، وهي قربت 500 سنة فقط. فهل 500 سنة هذه فترة؟ ليست فترة في الواقع، فترة يعني انقطع فيها الهدى. ولهذا وجد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم من هو على الحق، من هو على دين عيسى تمسك به، فهو موجود. وقصة سلمان معروفة، أنه كان يخدم من كان على هذه الملة، الملة عيسى، على طريقة الصحيحة للإسلام، وأمر الله واضح بهذا. ولهذا كان في أهل الجاهلية أيضا، العرب نفسهم فيهم من يعبد الله، في مثل قصة أبي ذر وقصة عمرو بن عبسة السلمي، يقول كنت، هذا في صحيح مسلم، يقول كنت أرى في الجاهلية أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجر ويقتلون أولادهم، وبعضهم يقتل بعض، ليسوا على شيء، هم ظلال. يقول كنت أرى هكذا، فكنت أسأل الناس وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فجاء قوم من قبل مكة، فقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول فركبت على راحلتي وذهبت إلى مكة، فلما أتيت مكة وجدت الناس عليه جراء، ألا في أول الدعوة، يعني جراء يعني أنهم يجترئون عليه. يقول فتلطفت حتى دخلت عليه، يعني سألت بخفية حتى وجدته، فقلت من أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. ما يعرف كلمة نبي، وش نبي؟ فقلت وبما أرسلك؟ فقال أرسلني بعبادته وبكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت هل معك على هذا أحد؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول فلما سمعت أنه ذهب إلى المدينة أتيته، فقلت تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني في مكة، إلى آخر. المقصود أنه أدرك الناس ليسوا على شيء، أنهم يعبدون الصنم وذا، فكان لا يفعل أفعاله. وهذا أيضا شاركه فيه غيره من عدد، وسموهم الموحدون، يدون الله، ومنهم زيد بن نفيل، قصته معروفة، وقد مات قبل البعثة. نعم. يقول فضية الشيخ أحسن الله إليك، المهم يعني أن الفترة فيها خلاف، فيها خلاف. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشخاص معينين ماتوا قبل بعثته، فأخبر أنهم في النار لأنهم ما كانوا يعبدون الله. لو كان لهم عذر ما كانوا في النار.